لا يعبدون من تقوا الله، قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فنصدق في الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، موعد مع كتاب الاربعين النوويه، حديث جديد ان شاء الله من حديث الاحاديث الاربعين، والحديث التاسع عشر. ذكر في الإمام النووي قال عن أبي عب عن عن ابن عب عن أبي عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية أخرى عند قال الترمذي قال: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث عظيم جدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعد من الوصايا. أحاديث وسلم بعضها فيها وصايا، بعضها فيها بيان الأحكام بعدها تكون القضايا أو فتاوى. هذا من الوصايا الذي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وخص بها ابن عباس. وابن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهذه وصية حقيقة جمعت خيري الدنيا والآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصاه، قال: يا غلام، قال: إني أعلمك كلمات. قال ينادي عليه يا غلام للانتباه وشد يعني الانتباه، وفيها يعني بيان أن تودد من المعلم أو الأب أو الكبير إلى الصغير، أو من يريد أن يوجه إليه نداء أو شيء فيقول له: يا غلام، حتى يلفت انتباهه إليه. فقال: إني أعلمك كلمات. وهنا يبين بأنه سيمن عليه تعليم. لا لا، ما فيش قادر عندنا ولا استشارات، احنا قلنا يعني الموضوع كبير عايزه تتكلم. انا عارفها، ما هي بقاله سنه ولا سنتين. خليني بعد المغرب اقول لحضرتك. ماشي. قال: اني اعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لابن عباس أنه سيعلمه ويوصيه ببعض الوصايا. وهنا تودد، أنه قال أعلمك، لم يقل لا أمرك أنهاك، أو يقول له مثلا لا ألا أعلمك كلمات. وهذه طبعا لها تقع في القلب يعني بأنها وصية، أشياء يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم له. فقال له: يا غلام. وكان ابن عباس صغيرا. حد يعلم ابن عباس لما مات مثلا كان عمره كم سنة؟ كم؟ ها؟ أدهم. كنت هتقول 13، قلت كام؟ 13، هتزود؟ هو 13. وقت الوفاة كان 13 سنة. نعم. شوف، قبلها كان صغير أصلا ابن عباس رضي الله عنه، وبعدين أصبح حبر الأمة وترجمان القرآن، عالم من علماء الصحابة. وبعدهم قال يعني وصل الخامسة عشر، يعني في رواية انه وصل 15 مش 13 يعني عموما. قال: إني أعلمك الكلمات. إذا قال: لا يا غلام، لأنه كان صغيرا ناهز الاحتلال، كان لسه يعني في الاحتلال. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. وهذه كلمة عظيمة جدا، يقول له احفظ الله. كيف يحفظ الله عز وجل؟ حفظ الله عز وجل أن تحفظ الله، يعني أنك تأتمر بأوامر الله عز وجل، تنتهي عن نواهي الذي نهاك عنه، وأنك تحفظ حدود الله عز وجل، فلا تتعدى حدود الله عز وجل، وأنك تتعلم من أمور دينك ومعاملاتك وعبادتك ما تتقرب به إلى الله عز وجل. فإن كنت تصلي أو تصوم أو تفعل تراعي فيه ما أمرك به الله عز وجل، فتأتي بالصلاة على هيئتها، الصوم، إن كنت تتاجر تشتري تبيع تتكلم مع الناس تخبر بأشياء، فلابد أيضا أن تحفظ الله في ذلك، تكون صدوق في كلامك لا تكذب، تبيع وتشتري بالشرع كما أمرك الشرع، وتنتهي عن المخالفات الشرعية في البيع والشراء. كل هذه قال الله صلى الله عليه وسلم احفظ الله، هذا معنى أنك تحفظ الله عز وجل، يعني تحفظ الله أنك تؤدي لله عز وجل الحقوق التي أمرك بها. قال احفظ الله يحفظك، انظر هنا الجزاء من جنس العمل، أنت قدمت حفظ الله عز وجل فكان الجزاء الإحسان من الله عز وجل أنه يحفظك، يحفظك في أهلك، في أولادك، في إخواتك، في أبويك، يحفظك في مالك الذي لك، يحفظك في دينك، يحفظك من الفتن من الوقوع في الدين، من الزيغ، من الضلال، يحفظك من الوقوع في المعاصي إلى غير ذلك. وقال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، يعني الذين اهتدوا زادهم الله عز وجل هدى وأتاهم تقواهم. فهذه الكلمة الأولى التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس احفظ الله يحفظك، ثم قال احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك، يعني احفظ الله كما قلنا في الكلمة الأولى كيف يحفظ الله، تجده تجاهك يعني هنا تستشعر معية الله عز وجل، عندما تكون في الضيق وفي الشدة أو تريد تجد الله عز وجل معك بالتوفيق والسداد، فالله يوفقك، يسددك، يهديك، يقربك، يحفظك. فخاصة إذا استعنت بالله عز وجل كما سيأتي معنا فإنك الله عز وجل يعينك على ذلك، فإذا حفظت الله عز وجل تجد الله عز وجل في أوقات الشدة والضيق التي يحتاج فيها المرء دائما يرفع يديه إلى الله عز وجل، يستعين بالله، يتوكل على الله، يدعو الله أن يكون معه، يرفع عنه الهم والحزن إلى غير ذلك. فهذا معنى احفظ الله تجده تجاهك أصالة، وحسب المرء أن يكون الله عز وجل معه وتجاهه، كما قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني النبي والمؤمنين حسبهم هو الله عز وجل، الله وكافيهم، والله هو الذي يعتمدون عليه ويتوكلون عليه. ثم قال له وإذا سألت فاسأل الله، هذه الكلمة الثالثة أو الوصية الثالثة، وإنك إذا سألت تسأل الله، وهذا الأصل، المرء إذا أراد أحد ما يسأل المخلوق، ما يسأل الناس، لا، يرفع يديه ويسأل الله عز وجل، الله هو المعطي، والله هو المانع إن أراد أن يمنع، والله عز وجل هو النافع الضار سبحانه وتعالى. فأنت إذا سألت أردت أن تسأل أي شيء من أمور الدنيا، من أمور الدين، أردت تسأل الله عز وجل أن يمن عليك بحفظ القرآن، بفهم العلم، بالرزق، بالزوجة الصالحة، بالأولاد، بالنجاح في دراساتك، بالتوفيق في عمل إلى غير ذلك، هذا كله لا يكون إلا بالسؤال الله عز وجل. ولا تسأل المخلوق إلا لو كنت ستسأل المخلوق فيما يقدر عليه، وهذا لأن الأصل أنك لا تسأل الله، لكن لك أن تسأل المخلوق فيما يقدر عليه، يعني واحد الآن يستطيع أن يعني تقول أنت ماشي في الطريق الفلاني تأتي معك، نعم يركب تركب معه، أو يأتي لك بكتاب، يأتي لك أشياء التي يستطيع أن يأتي بها المخلوق، فلك أنك أن تسأله، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ يلي درس العقيدة. أحسنت، نعم أحسنت بارك الله، أنك تعلم أنه هو سبب من الأسباب، وأن الله عز وجل هو المسبب، والله عز وجل قيده لك ليكون سببا لقضاء حاجته، لكن من الذي يقضي الحوائج؟ هو الله عز وجل. فهذه مسألة مهمة جدا، أنك لو كنت ستسأل المخلوق أولا تسأله فيما يقدر عليه، مش تسأله في شيء لا يقدر عليه، تقول له مثلا تضحك أنت عليه، طب طب هقول ايه كنت؟ لا قول. طيب طيب فهو ممكن يسأله في أشياء يعني هو ليس في مقدرته، أصلا الرزق مثلا في مقدرة الله، هو لله عز وجل، ما يقولوش ارزقني، ما يقولوش ائتني بالولد، زي ما بيروح عند القبور ويروح عند الأموات ويروح عند ويروح يطلب من الولي يقول له نجح ابني واشفي بنتي، هذا ليس، هذا لله فقط، الله هو الشافي، الله هو المعطي والرزاق. فهنا أنك تستعين في الأشياء التي يمكن لك أن تستعين بها. قال وإذا استعنت، إذا سألت في الأول، وإذا استعنت فاستعن بالله. يعني إيش الاستعانة؟ إيه معنى الاستعانة؟ أحسن، طلب العون، يعني هو طلب العون. والأصل يقول لك إذا استعنت فاستعن بالله، إذا أردت العون فلا يكون إلا من الله عز وجل، إن الله هو الذي بيده كل شيء، هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض سبحانه وتعالى، هو الذي يحيي ويميت، هو الذي يعطي ويمنع. فإذا إذا أردت أن تستعن فاستعن بالله عز وجل. قال إن مثلا استعن بالله ولا تعجز، ولا تعجزن. فهنا انك تستعين يعني تتوكل على الله، انت راح الموضوع معين في شيء معين، الاصل انك تستعين بالله، تتوكل على الله. مفيش مانع كما قلنا انك تستعين باحد، كما جاء في القران بان الرجل الذي جاء لموسى من اقصى المدينه عليه السلام يقول ايش، فاستغاثه الذي هو عدو له فوكزاه موسى. يعني الرجل جاء كان يقاتله فجاء يستعين بموسى على الرجل، فموسى عليه السلام أجاب الاستعانة وقتله فيها هذه القصة. لكن لك أنك تستعين، أو أنت الآن بتعوم في البحر تسبح والآن سحبك الطيار، فتستعين بها أحد من الذي يتقن السباحة تشاور له أن يساعدك، هذا يعينك لأنه هو يستطيع. لغاية ذلك تستعين مثلا عندك دين وما عندك مال تقضي به، فممكن تستعين بأحد يقرضك تسد الدين ثم تسد له، كل هذه الأمور لا إشكال فيها ما لم يقدر عليها. لكن أصل الاستعانة لابد أن تكون لله أصلة، لكن تستعن بالله في الأمور كلها وتعلم بأن من قيد الله عز وجل لك من المخلوقين ليعينك، هذا سبب من الأسباب. حتى لا تنسى، بعض الناس روح يكون مريض روح لدكتور وربنا يعني كل هذا الدكتور موفق يعني فيدي له الدواء او يعمل له العمليه يطلع يعني ربنا يشفيه، فتلاقي ان هو قلبه متعلق بالطريق جدا، كل ما يعي ما يروحش للدكتور ده، لا انا الدكتور ده هو شاطر ماشي، هو شاطر نعم، لكن الذي شفاك هو الله، الذي خلق هذا الطريق يخلق غيره، والطريق ده ممكن يخطئ اصلا. فبعض الناس تتعلق جدا، لا تجد انه يقول لك لا لا الطبيب ده ما بيخيبش، او الطبيب ده كذا او كذا، وهكذا بقى امور ثانيه. فان هو ليش تعلق قلبه جدا به، فاصبح الان ممكن قد يؤدي انه يعني يذهل على ان الله عز وجل هو الشافي سبحانه وتعالى. الخامسه قال واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. الامه، وهذا مساله عظيمه جدا لابد تتدبروها، لا شيء يحدث في هذا الكون إلا بقدر من الله عز وجل وبتقدير منه سبحانه وتعالى. هنا هذه كلمات مهمة جدا حتى في زمننا، لو الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وأيضا قال ولو اجتمعوك على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لا تظن أبدا أن أحد في هذا الكون هو الذي يفيدك أو يستطيع أن يضرك أو ينفعك، النفع كله من الله، والضر كله إن كتبه الله عليك سيكون من الله. لو الأمة اجتمعت عشان يفيدوك، يدوك درجة في مادة، يدوك وظيفة، يدوك فلوس، يطلعوك من مشكلة، يعني يزوجوك، كل هذا إن لم يكن الله عز وجل قد كتبه لك في اللوح المحفوظ أولا وأراده أن يحدث شرعا كما أراده كونا لن يحدث. ولو كل الأمم اجتمعت على أن يأتوا لك، بعض الناس بتجد في موضوع ووسط البشرية كلها فيه، فلان وفلان وفلان وفلان، وده كلم وده كلم هنا وكلم هنا وكلم هنا وكلم هنا، وفي الآخر الله عز وجل كتب ألا يكون. والموضوع قد يكون من زمانهم يسير جدا، الموضوع بسيط، أنا تليفون هفعل كذا وفلان هيعمل لي كذا وكذا، ويجد مرة واحدة بأنه ما في شيء تم، ما في أحد نفعه، ثم يأتيه سبحان الله من أحد ما يدري في وقت آخر. هو هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لو الامه لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، اذا كتب لك سيكون، ولا يمكن ان شيء كتب في اللوح المحفوظ لا يحدث، فالله عز وجل كتبه وقدره لابد سيقع لابد. وهذا يجعلك انك ايش ما تطلب ولا تعتمد على الله، حتى لو قيد لك احد شفيع لك يعني كفيل لك يساعدك، فهذا كله من الله هو الذي ساقه لك، فانت تعلم ان الله هو الذي ساقه لك، وان اراد ان يمنعه يمنعه. بعض الناس بياتيك مساعده من احد او حد ينفعك بشيء او يعني يجبرك بشيء وانت لا تتوقع ان تاتي من اصاله، وناس كنت تتوقع ان هم هكذا، والله عز وجل لم يكتب انه لا يكون، والعكس لك. وهذا الذي لابد ان يستقر في قلوبكم، لان لو اجتمعت الامم، مش الامه الواحده، الامم ان يضروك او يضر المسلمين بشيء لن يضرهم الا بشيء قد كتبه الله عز وجل عليه، لان بعض الناس في خزلان في قلوبهم، في ارجاف في القلوب، في خوف. انظروا الى التاريخ الاسلامي كله من اول بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، ما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم الا في قله، وكانوا هم دائما الطرف الاضعف عتادا وقوة من الكفار، ومع ذلك كتب الله عز وجل لهم النصر. بل اليوم أو الغزوة الوحيدة اللي كان فيها الكفار المسلمين كثر إيش؟ هم مش غلبوا، هم حدث ارتجاج في الأول، وغزوة حنين لما قالوا لا نغلب اليوم من كثرة، ومع ذلك إلا حدث في حنين، الله عز وجل بيّن لهم إن المسألة ليست بالكثرة، المسألة بالإيمان والالتجاء إلى الله، فاهتز وفروا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم صح فيه وجعل العباس يصيح فرجع مرة أخرى وكتب الله النص، لكن كانت إشارة على أن المسألة ليست بالكسر. إذا أنت لابد تعلم بأن المسألة لا كسرة ولا تطور علمي وتطور تكنولوجي، نعم وفي أسباب شرعية لابد تأخذها، يعني زي ما الواحد كده بيفطر يقعد طول الليل يدعو ربنا إن أنا يا رب رزقني الولد ولسه ما تزوجتش، طب هيجي لك الولد منين؟ أنت بتجوز الأول وبعد كده يبقى خلاص خدت السبب بالزواج ثم، فأنت لن لابد وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكن لابد من أنك تعلم بأن لن يكون هناك ضرر إلا لو بلغت تاه عليك، ما تخشى إلا من الله عز وجل. وهذه مسألة مهمة جدا أن تستيقظ القلوب بذلك أصالة. قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني إيش هذا؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف، نعم ما كتب قد انتهى، لوح المحفوظ كله كتب ولا تبديل لكلمات الله، لكن ممكن تبدل الكلمات. كيف تبدل؟ كيف؟ أي الذي يبدل؟ لو قلت أن كل شيء كتب صح؟ طب إيش اللي يبدل؟ أحسنت، يبقى صحف الملائكة، لأن الملائكة لا تعلم كل شيء، يعني الله يرسل لها ما يريد، فإذا ممكن تبدل في صحف الملائكة وثبت الله، لا مش هذه الآية، يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فإذا اللوح المحفوظ كل شيء مكتوب، لكن يمحو الله ما يشاء يثبت فين؟ في صحف الملائكة. عبد يرفع يديه بالدعاء والله قد كتب عليه أنه مريض، فيرفع يده بالدعاء يصل الدعاء والله عز وجل أعلم بذلك، فيستجيب الله لدعائه فيخبر الملائكة بأن اكتبوا في صحيفه أن الله قد شفاه ويشفيه الله عز وجل، كما قال عمر رضي الله عنه ورضى الله ما كان يطوف بالكعبة ويقول إني لا أحمل هم الإجابة لكني أحمل هم الدعاء، وقال الله من كنت كتبتني عندك شقي فامحها واكتبني عندك سعيد. فإذا هذا فين؟ في صحف الملائكة وكله مكتوب في اللوح المحفوظ. الرواية الثانية رواية الترمذي احفظ الله تجده أمامك، أو في رواية قلنا احفظ الله تجده تجاهك، دي رواية غير الترمذي، دي الأولى الترمذي الثانية نعم. فقال احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. احفظ الله تجده تجاهك، يعني أنت لما تحفظ الله عز وجل كما قلنا تجد الله عز وجل معية النصرة والتأييد لك منه في الوقت الذي تريده، كما قال الله عز وجل لهارون وموسى إنني معكما أسمع وأرى. قالوا إن نخاف أن يفرط علينا أو يدخل على فرعون لما قال اذهب إليه. فالله عز وجل يكون مع عباده سبحانه وتعالى، مع عباده الأتقياء، مع عباده أهل الإيمان. لما تجد المرء يكون في شدة فيدعو الله عز وجل، فتجد الله عز وجل يرزقك هذا التوفيق والسداد. وهذا لمن يحفظ الله. فالله عز وجل الجزاء من جنس العمل، بل الله عز وجل أكرم من هو كريم سبحانه وتعالى. زي قال تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. هذه الإشكال، أغلب الناس تعرف الله في الشدة، لما يكون عنده ضيق يرفع يديه ويدعو الله عز وجل في الضيق. والقليل الذي يعرف الله في الشدة في الرخاء. وإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. معنى الآية يعني هم لما ركبوا حزنوا الأمواج وهيغرقوا دعوا الله نجاهم الله أشركوا لما رجعوا للرخاء. العكس بقى تجد إن الأهم غالب الناس في الضيق بترجع إلى الله. خلاص ما عنده سبب يعلم في الضيق إنه مفيش غير مخرج. لكن انظر بقى كيف، وده الأهم في هذه الكلمة، تعرف إلى الله في الرخاء. يعني في وقت الرخاء، وقت كده الغنى، وقت النعائم اللي تنزل عليك من الله عز وجل، ما حالك مع الله عز وجل في هذا الوقت؟ هذا الأهم. الأهم أنك تكون في وقت الرخاء تتعرف إلى الله عز وجل فتشكر الله على النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. وهو كيف تعرف الله أو تتعرف إلى الله في الرخاء؟ التعرف هنا أنك تتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، أنك تدعو الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. هنا قال حتى تعرف إلى الله في الرخاء. فإذا المهم جدا، لأن لما جاء وقت من الأوقات أنتم ما حضرتوش أو من سنوات طويلة كده وفتحت الدنيا في المساجد والدروس، وكانت المسألة يعني وجدنا يعني الإخوة زهدوا في الطلب وفي الدروس، فأصبح راحوا رحلات وراحوا الأماكن التي كانوا ما يستطيعون يروحوها، ودخلوا أماكن كأنهم كانوا محرومين من الدنيا وفتحت لهم. مع أن قبل هذه الأوقات كان الدروس لما تعقد تجد الناس يعني تركب الصعاب لتحضر الدرس، وهو يدخل من هنا ويخرج من هنا ويحاول ليه، وكانت التضييق موجود. لما جاء الفرج أو جاء الرخاء وجدنا كثير من شغلوا بهذا، كأنهم في وقت الضيق فقط كانوا يحضروا، وقت الرخاء تجد لا التفت الأمور أخرى. وهذا ليس الفقه، بل أنت الفقه كله أنك لما يوسع عليك تزداد قربا إلى الله عز وجل، لأنك لا علمت بأن هذا الرخاء الذي أنت فيه هو من الله، هو الذي أنعم عليك به، ليس من شطارتك ولا من تجارتك ولا من علمك ولا من دراستك ولا من مخك ولا فهمك ولا شيء. لا، ده هذا نعمة من الله عز وجل لك، فأنت هنا ليبتليك. كحديث الثلاثة، حفيد الأقرع والأعمى وإيش الثاني كان الأجرب، أو اللي هو في الأقرع. مش حافظين الحديث أصلا؟ الصخرة لا، ده الثاني الثلاثة اللي في اللغات. لا، كان في ثلاثة، واحد أقرع، واحد كان يعني جلده فيه جرب، واحد أعمى. لما أنزل الله أرسل الله عز وجل له ملك يقول له ماذا تريد؟ رجاء للأقرع قال أريد شعرا حسنا بدل الذي قذرني الله، وأحب واحد يحب الإبل فأعطاه وادي من الإبل. والثاني قال له إن أريد يعني الجلد جلدا حسنا، فغير له الجلد وأعطاه وادي من القبر من البقر، طلب وادي من البقر. الأعمى قال أريد أن يرد الله عليه بصر. هو الأول الثاني قالوا أريد أن يرد يعني يكون لي شعرا حسنا الذي قذرني به الناس، نسب كل الناس. الأعمى قال أريد أن يرد الله لي بصري وأريد وادي من الغنم، فأعطاه وادي. الملك أعطى لكل واحد ما يريد وشفاه الله عز وجل منه. ثم دار الزمان فجاءهم في صورة رجل يحتاج، افتكرتم الآن؟ فجاء لصاحب الإبل قال أريد حاجة وكذا وكذا، قال هذا ولست كابرا عن كابر، الحقوق قليلة كثيرة. قال اذهب ما عندي لك شيء، الحقوق كثيرة. قال كأني أعرفه. قال هذا ولست أبي عن جدي. تنكر من واعطى الرجل شيء. ثم ذهب لصاحب البقر قال له مثل. ثم ذهب لصاحب الغنم قال له لك ما شئت، فإن هذا قد من الله عز وجل علي به، ولن يعني أقف عندك أو لم أمنعك شيئا، فقد كنت كذا. فرجع الملك لكل واحد فيهم، ألم تكن كذا وكذا؟ فرد الله عليك كذا، ألم تكن كذا وكذا؟ ثم جاء للأعمى قال لقد يعني قد ابتليت ونجحت، والثاني قد سقط. فهذا هو الذي نقصد. طبعا أنا أديكم المعنى كده، الحديث عظيم جدا، ممكن بناخده في وقت ثاني. لكن هنا هذا شكر نعمة الله عليه، ولما جاء أحد يطلب فقال لا ورثت عن جدي ولا أبي عن كابر ولا شطراتي، قال لا هذا رزقني الله عز وجل أعطاني الله، فخذ ما تريد، لا أنا خسر شيء. فهذا هو الأصل، أنك أنت في الشدة في الرخاء تتذكر الله عز وجل أكثر، لأن الأيام تتقلب. انظر الآن حالنا، ما كان هذا الحال الذي كان من قبل، يعني أمور الدنيا الآن حتى في زماننا، فتجد تقلبت الأحوال. فمن كان في الرخاء شكرا لله عز وجل ستجد الله عز وجل يعني يحفظه ويعني يثبته وأيضا يعطيه، ومن يعني أنكر شكرا لله عز وجل في الرخاء تجده في شدة، تجد بأنه دارت عليه الأيام في ذلك. قال تعرف إلى الله في الرخاء، فقال يعرفك في الشدة. طب كيف يعرفك الله؟ يعرفك يعني الله يعرف، انت داخل على طول كده تسمع الحديث. طيب الحديث او كلامك صحيح، بس انت رحت تمهل. اسمك ايه؟ حمزة. انا بيك حمزة. هو هنا الحديث قال ذلك، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهي في اشكاليه، لا ما هي المعيه نعم، بس هو مشكلته فعلا يعرف كما هو قال، لان الله يوصف انه عليم وانه عالم، والعلم صفه لله عز وجل، لكن هنا المعرفه ليست صفه، يعني جاءت على سبيل الفعل يعرفك. طب هذا باب ايش؟ ليس اسم ولا صفه. هو ليش طيب المعرفه غير العلم؟ تعرف يا حمزه العلم فيه معنى اليقين، والمعرفة تحتمل، والله عز وجل فيها ظن المعرفة، والعلم فيه اليقين، والله لا يوصف بالظن، علمه يقين سبحانه وتعالى، لذلك قال الله الله عليم. لكن هنا يعرفك هذا فعل ليس صفة. وعندنا انتوا مش خدتوا في اللوعة باب الأسماء والصفات والإخبار عن الله؟ أيوة أنا فاهم، بس أنا مش عارف أجيب الغلط، بس أنا أحتاج في مثال شبهه ممكن أقول. قول المثال. اللي هو الآية اللي هو كذلك اليوم تنسى سورة طه. ينساكم كما سورة طه؟ صحيح. سورة طه صحيح. صحيح. أنا بحشر يوم قيامتي أعمى، أنا بحشر تلعب أخذ كنت بصيرا. قال كذلك نسيت نسيت كذلك اليوم أحسنت. بس هو الناس بعد الترك. نعم نعم جيد أيضا، لكن ممكن وكمان لا إن الله لا يمل حتى تمل، ده فعل. أنا بتكلم في الفعل الآن، انتبهوا. وأيضا ويمكرون يمكر الله فعل، صح؟ يبقى ده باب الإخبار عن الله عز وجل. يبقى المعرفة هنا ليست صفة، هذا يخبر عن الله عز وجل. عندنا باب اسمه الأسماء، ده توقيفي، لا يمكن أن تسمي الله إلا باسمه الأسماء، وصفات توقيفية لابد لا تصف الله إلا بصفة قد ثبتت أنها صفة أو تشتق من الاسم. باب الإخبار أنك ممكن تخبر عن الله، لو قلت لك إن الله موجود صح ولا خطأ؟ صح ولا خطأ؟ طب كيف هو موجود دي اسم؟ صفة؟ أمال إيه طيب؟ يبقى إخبار. أنا بأخبر بعض الناس يقول لا ما يصح تقول الله موجود، نعم والله مش موجود، مش اسم من أسماء الله وليس صفة، لكن تخبر عن الله إنه موجود، لك أن تخبر أنه موجود، لكن لابد تعلم إنه إيش؟ ليس باسم ولا بصفة. فهذا من باب الإخبار، باب الإخبار أوسع. هو والذي جعل المعرفة أن المعرفة قد يكون فيها بعض النقائص مش كاملة كالعلم. العلم لما يقول ذاك الفرق بين العالم والعارف، ذاك لا يوصف الله بالعارف، يوصف بالعالم. لكن هنا قلنا من باب الإخبار عن الله عز وجل، وبعدين قال لي أن المعرفة يسبقها جهل، المعرفة يسبقها جهل أصلا. فلذلك لو قلت، وهذا محال في حق الله عز وجل، محال في حق الله عز وجل، أما قالوا العلم صفة لا يقتضي قبلها عدم العلم، إن كان فيها نظر في هذا الكلام حقيقة يعني. لكن المهم نقول بأن الله عز وجل يوصف واسمه العالم وليس العارف، لكن هنا يعرفك في الشدة، هنا يقصد به بأنه إن الله عز وجل لو تعرفت عليه في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني هو يسددك ويكون معك ويؤدي يعني ينصرك في هذه الأوقات. وقلنا أنا من باب الإخبار عن الله عز وجل، لأن المعرفة جاءت في القرآن دائما مذمومة بحق الذم. يعني لو قال تعالى مثلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، فجاءت مذمومة. بقى أيضا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، كان معرفة فيها نقص يعني جاءت في ذلك. عشان ذلك احنا نقول ان هي ليست في حق الله، لكن هنا الفعل هنا من باب الإخبار فقط يعني، فقط يعني. ثم قال، وطبعا المقصود هنا يعرفك في الشدة يعني يؤيدك ينصرك يكون معك، واعلم ان ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. ودي اللي قلناها من قبل، دي مسألة القدر، أنك تؤمن بالقدر خير وشر. ما أخطأ يعني ما أخطأك لم يكن ليصيبك. واحد واحد بيبقى ماشي ومرة واحدة نلاقي هنا حاجة راح نازلة جنبه هكذا طريق، يقول له أنت فيش ثواني كانت عيني ربنا مقدر أنها لن تصيبك يعني لن تصيبك، هي ما أخطأت الله وأرادها بس ينبهك. أو واحد قاعد يلعب فدخل امتحان كان هينزل فيه، فربنا ألهمه كده بعض الأشياء وراح حالا، بس طلع منها يعني إيه، تعلم بأنه هو لو كنت هتنزل كنت هتسقط، لو أراد لك الله عز وجل السقوط، لكن أراد أن ينبهك ساكن، ممكن المرة دي تعدي مرة جاية ما تعديش. فما أخطأك لم يكن ليصيبك الله عز وجل، هذا ليس لا يغفل عن شيء، هو قدر انه هذا، والعكس ما اصابك لم يكن ليخطئك، الله قدر عليك امرا سيأتيك، سيأتيك ولو جالس هنا في بيتك هيأتيك. بعض الناس للاسف تقول لو ما كنتش نزلت، ما كنتش جبت العربيه ورحت، ما كنتش عملت الحادثه، ما كنتش نزلت ما كانش ضاع مني الموبايل، ما كنتش عارف رحت المكان الفلاني. لا، هو انت ما اصابك لم يكن ليخطئك، لو الله عجل اراد ان يحدث لك شيء وانت على سريرك سيحدث بقدرته سبحانه وتعالى، لكن هو اللي بيسوقك انه اراد ان يبتليك في شيء فتنزل فيحدث كذا، تقف فيحدث كذا، او يقول لك لو ما حطيتش فلوسي في المشروع ده ما كنتش خسرت. لا، هو لو ربنا قدر انك هتخسر ستخسر، حتى لو حطيتوش في المشروع ده هتحطه في شيء تاني كان يخسر ايضا. وهو ما اخطاك لم يكن ليصيبك، لابد تعلم ذلك، وهذه من الايمان ايش بالقدر، وما اصابك لم يكن ليخطئك. وهذا يدل على الأمر كله من عند الله عز وجل. هذه المسألة طبعا مسألة إن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، مسألة مهمة في القدر. ليش؟ لأنك أنت لابد تتعامل مع القدر لما ينزل عليك والمصائب درجات ثلاثة، درجة واجبة ودرجة مستحبة ودرجة كاملة بعد ذلك. حد يعرف لما بينزل القدر انت مأمور بايش؟ اولا اول درجة نعم الصبر، الصبر هذا انت مأمور به، لما ينزل عليك ابتلاء معين او شيء انت مأمور بالصبر، واجب الصبر، الصبر واجب، هذه الدرجة الواجبة انك تصبر. قال الله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وقال ولا تعنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. الله. وكما قال فجاء واعلم ان النصر مع الصبر. الله اكبر. الله. فالصبر أول درجة من درجات الإيمان بالقدر وهي واجبة. والصبر يكون الصبر باللسان على التشكي. خلاص أنا يتشكي المرء بلسانه إن أصابه شيء. وأيضا الصبر يكون بالقلب. لأنك لا تتسخط بقلبك حتى لو تتكلم لابد أنك لا يكون القلب منكر أو متسخط كذلك. وكذلك الصبر يكون بحبس الجوارح. بعض الناس لما بيحدث مصيبة الموت يشق الملابس والنياحة والصوت بيحدث اللطم وغير ذلك. ما هذا عدم صبر بالجوارح. إذن أنت لابد هنا تصبر بقلبك وبلسانك وبجوارحك ولا تشتكي كما جاء. وطبعا هذه درجات الصبر. أيضا في حد أدنى لو لم تصبر تأثم. وإذا جاءوا الصحابة لم يسلم لما حدث بحدث من المشركين فقالوا يا رسول الله ادعو الله لنا يعني يرفع عنا ذلك. فقال إن الرجل منكم من قبل كان من قبلكم يؤتى بالرجل فينشر نصفين ما بين جلدي وعظمي لا يرد ذلك عن دينه. فقال فوالله لا يتمين الله هذا الأمر. وهذا دل على أنه النبي أمرهم بالصبر على ذلك. طبعا كل زمن وله قدرة للناس على الصبر. لكن حتى ونحن في أزماننا فيجب المرء أن يصبر على ما ابتلي به ويسأل الله عز وجل الفرج. كما قال الله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم من الرسل كانت لهم يعني من مناقبهم ومن حد عدد منهم أولو العزم من الرسل خمسة كفاية العدد. مين بقى الخمسة؟ مش انت أدم طب يعني انا لسه هفكر كتير، يقول انتوا خمسه وراح يطلع لي واحد بالخمسه. انت قلت موسى صاحبك، ايه ده؟ انتوا مش عارفين ولا عايز من الرسل؟ عيسى، ابراهيم، يا حمزه، عيسى وموسى وابراهيم، ده انا هموت، مش ممكن. وده العزم من الرسل. يعني حتى ما جبتوش افضل الرسل فيها شباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرابع. طب يعني سيدنا محمد ما جاش في دماغكم اصلا؟ طب الخامس بقى أول الرسل دي، مش سبعة، الرسل مش الأنبياء، أول الرسل نوح. أنت بتغلى على استحياء ليه؟ طلع صوتك نوح، يبقى كده الخمسة نوح عليه السلام، كلهم عليهم السلام، وإبراهيم أبو الأنبياء، وموسى وعيسى، والنبي صلى الله عليه وسلم. لا إحنا كده هنعمل درس سيرة شكلنا، درس في السيرة. طيب هذه الدرجة الواجبة الأول عشان ننتهي من الحديث ونصلي. لازم نصبر، الصبر درجة الأولى. لا، الشكاية ما تكون إلا لله، إلا لو تشتكي لأخذ حق، يعني أنت بتخبر أحد يعطيك حقك، لكن التسخط هو ده اللي نقصده اللي هو الحرام، لابد من الصبر على ذلك. المرتبة الثانية وهي الرضا، أنك ترضى بقدر الله، وانتبهوا لهذه المسألة عشان دقيقة، ترضى بقدر الله. يعني إيش؟ ترضى بالمصيبة التي حدثت، ترضى بالأمر الشديد الذي وقع عليك، هذا مستحب. هذا مستحب درجة أعلى في الإيمان. لكن في فرق بين الرضا بالمصيبة والرضا بفعل الله. الرضا بفعل الله واجب. يعني الآن ما فعله الله لابد ترضى به وجوبا، لكن الثمرة اللي هي المصيبة لا يلزمك. واحد مثلا حدث خسر أموال نقول له لابد ترضى ويعني تكون إنك أنت يعني رضيت، لا، هو المصيبة تعبان، هو مش هيتسخط، يصبر وراضي بفعل الله اللي قدره، لكن هو مش راضي عن إنه فقد أمواله. هذا أمر بقى، لا، ممكن واحد تاني يقول لا انا راضي ان الفلوس دي راحت، لان الله عز وجل ما اذهبها الا ان ممكن تكون فيها فتنه، فيها شر، اراد ان يعطيني اكثر من ذلك، فراضي حتى بالذنب، ودي مرتبه الاعلى. لكن الملزمه غير ملزمه. الملزم في الرضا انك ترضى بالفعل الذي حدث من الله لك، ده اللي لابد ترضى ليه، مش تقول ربنا ليه فعل معي ذلك، او انا الفعل ده مش راضي عنه. فهمتوا ما دي؟ يبقى هذه ايش؟ هذه معنى المرتبة اللي هو الرضا، الرضا بالمصيبة التي حدثت لك، هذا أعلى. وأعلى من ذلك وهو الفرح بذلك، ودي تجدها الفرح بما ابتلاك الله عز وجل به، ودي درجة يعني إحسان، درجة الأعلى في المراتب، بأنك تفرح بأن الله عز وجل حتى لو في المصيبة استفاك وأراد أن يعني ينقيك من الذنوب والمعاصي، وأنه الله عز وجل إما سيرفع عنك في الآخرة بما حدث في الدنيا أو يجزيك خيرا عن ذلك بعد ذلك، فأنت بتفرح بكل قضاء الله، وهذه مرتبة عالية لا شك، وهي من الكمالات. وأنك مستيقن بأن الله عز وجل قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فقال ابن عباس إيش؟ لن يغلب عسر يسرين، يعني لابد ان اليسر سياتي. طيب فوائد الحديث، ملاطفه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو يكلمه يا غلام، ويعني يلاطفه، وهذه مهمه، طريقه تربويه في الحديث مع الاخرين، قلت لك كان في فرق في السن وفرق في العمر. ايضا اراد ان ينبه احد فينادي عليه يا غلام يا فلان حتى ينتبه، ويعني لما سيقول بعد ذلك. فطريقة النداء هنا يعني بيقدم مقدمة حتى القلوب تنتبه ولما سيقول. في فائدة أن من أضاع دينه ضيع الله عز وجل عليه كل شيء. قال تعالى: ولتكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يعني من أضاع الدين دينه وأضاع فرط فإن الله ممكن يضيعه ولا يحفظه، كما قال تعالى: ولتكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. طيب، فيه أمور عقيدة مهمة. إذا أراد المرء أحد أن يسأل فلا يسأل إلا الله، إذا أراد أن يستعن فلا يستعن إلا بالله. وفيه أن الأمة لن تستطيع أن تنفع أحد إلا إذا الله قد قدر ذلك، وأن الأمة لا يمكن أن تضر أحد إلا إذا الله كتب على ذلك المرء الضر. كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل. الله عز وجل كتب مقادير السماوات والأرض، أو كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ما كتبه الله لا يخطأ أبدا. الله عز وجل ما كتبه لا يمكن أن لا يخطأ أن يأتيه الموت. فيه البشارة العظيمة للصابرين. الله عز وجل بشر الصابرين، وأيضا بشر من أصابه العسر فإن من بعده يسر. وأن من كمال الإيمان أن المرء يرضى ويفرح بمصائب الله عز وجل. هذا ملخص الحديث، وفي أيضا تفريق سينزل لكم في القناة يعني في الشرح. نكون قد انتهينا من هذا الحديث. حد عنده سؤال قبل أن نصلي وندخل في الفقه بعدها إن شاء الله؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نقف الآن استراحة للصلاة، ثم نعود لدرس الفقه كالمعتاد إن شاء الله على القناة الأخرى. يا سناء، سلام عليكم يا سناء. سناء البث خلص هنا، الدرس فضيلة الشيخ اداه على الفيسبوك. انا هنزل لكم التسجيل وارفعه لكم على قناة تنشئة طالب العلم عشان تبقوا تسمعوه. كان اصلا برنامج التليجرام فيه مشكلة بشكل عام، يعني كل الناس اللي عندها تليجرام كان فيه مشكلة والبث كان واقف، مكانش حد يقدر يدي بث على التليجرام. ففضيلة الشيخ اعطى الدرس على الفيسبوك وخلاص انتهى. إن شاء الله هنزل لكم التسجيل، أحوله لكم وأبعته لكم على القناة، تقدروا تسمعيه بقى. تمام.